إن هذا اليهودي خلفي. نعم. صلى عملك يقولون بعض الناس الآن يزرعون شجر الغردة. مو باي. يتحرر الدجال صاحبكم. سوف يقتلوا ولو ما نطق الشجرة. سوف يقتلوا المسلمون. نعم. قوله ليس بأعور في إثبات العينين لله. نعم نعم. إثبات العين لله والسمع والبصر في القرآن العظيم والسنة المطهرة. نعم. لا لا مو صحيح صحيح النص. ليس بأعور لأن ربك له عينين والدجال عين واحدة والبقية طافية وربك سميع بصير رؤوف رحيم يغضب ويرضى ويعطي ويمنع جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذا جلس أحسن الله إليك أحدنا إلى أنا كرسي وكان خلف الكرسي أحسن الله إليك كتب فيها آيات وأحاديث يعني في الجلابة مثل المسند هذا اللي خلفنا أحسن الله إليك خلفه كتب يكون لا ما يضر ما في شيء لكن لو وجد يعني جلابا أو فرجة الربيع يكون أحوط أبعد عن شوفها أما جلابة مقدمة المسجد ولا يعني رف يحط فيه يكون أبعد عن شوفها لعدم وجود المكان في السيارة لعدم وجود المكان في السيارة وضع في هذا المكان لا وانه يحط في مكان قدام يصلي أحسن أحوط أبعد عن شوفها أصلهم مهم أصل إسهال هذا عارض وشين عارض عدم رفع اليدين في الدعاء وضعها على الركبتين مخافة الرياء من بعض الناس هذا صحيح رفع الدعاء رفع اليدين في محله أولى رفع الدعاء في محله رفع اليدين في محله أولى افتلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأى في الاستسقاء.